ثم إن هذا العلم على مرتبتين: مرتبة هي فرض عين على المسلمين، أي على كل بالغ عاقل من المسلمين، ومرتبة هي فرض كفاية عليهم، وليست فرض عين على كل شخص منهم بعينه. فالمرتبة الأولى التي هي لعوام المؤمنين هي أن يعرف ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز له، بحيث يحصل له اعتقاد جازم ولو لم يعرف الأدلة التفصيلية البرهانية العقلية على إثبات هذه العقائد. فإنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يعرف أن الله تعالى موصوف بالوجود والقدم، أي الأزلية، أي أن وجوده ليس له ابتداء، والوحدانية، أي أن الله تعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وأن الله لا يحتاج إلى غيره وكل شيء يحتاج إليه، وأن لله قدرة وإرادة لا كقدرتنا ولا كإرادتنا، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء، ما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن، وأن لله حياة أزلية ليست كحياة غيره، فحياته ليست بروح وعظم ودم ومخ، فهو الباقي الأبدي الذي لا يفنى ولا يموت سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الله تعالى متصف بالعلم الأزلي الذي هو ليس كعلمنا، فعلم الله واحد لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، والله تعالى متصف بالكلام الذي ليس ككلامنا، فكلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لا بداية ولا نهاية له كسائر صفاته. وإن لله تعالى سمعا وبصرا، أي أنه سبحانه يرى ويسمع لا كما نسمع ونرى، فهو سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء بأي وجه من الوجوه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه مستمعين الكرام هي الصفات الثلاث عشرة التي يجب معرفتها على كل بالغ عاقل. فمن عرف هذه الصفات الثلاث عشرة بدليل عقلي تفصيلي أو بدون معرفة الدليل، وعرف ما يجب للأنبياء من دون دليل، فقد قام بما هو فرض عليه من الاعتقاد، وهذه هي المرتبة الأولى التي هي فرض على كل مسلم بالغ عاقل. وأما المرتبة الثانية فهي معرفة هذه الصفات الواجبة لله تعالى بالدليل العقلي والنقلي، وهذه المعرفة هي فرض كفاية وليست فرض عين، أي إذا عرفها بعض المسلمين سقط الحرج عن الآخرين، فالعوام ليس فرضا عليهم أن يعرفوا الدلائل العقلية التفصيلية والنقلية على هذه الصفات، أي أن هذا ليس فرضا على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل، وإنما هذا فرض تحصيله على بعض من المسلمين. هذا من باب الاعتقاد، وهناك أيضا غير هذا مما هو فرض تعلمه، فلا يهملن الواحد منا تعلم ما ينجيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، من الوصايا المهمة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الهدى، التي هي من أسس بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من دعا إلى هدى ولو بإبانته وإظهاره قليلا كان أو كثيرا، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وإنما لم ينقص ذلك ثواب العامل لاختلاف وجهتي الإثابة، فهي للداعي من حيث الدعوة وللعامل من حيث العمل. وقد قال الإمام الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أي القرآن، أو سنة أي الحديث، أو إجماعا أي إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومعنى تتمة الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أي ما أحدث من البدع المحرمة، ومنها البدع الكفرية كعقيدة المشبهة القدماء والمعاصرين الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. ومما هو ليس كفرا إنما يحرم كتحريف اسم الله تعالى، وكتابة صلعم بعد كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين من حديث البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى في بيان فضل ستر عورة المسلم: روي بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. هذا الحديث الصحيح يخبرنا بأن من رأى عورة أي لمسلم فسترها أي لم يبثها بين الناس بل أخفاها فله أجر شبيه بأجر من أحيا موؤودة أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية كما كان جاهلية العرب يفعلون فأنقذها قبل أن تموت هذا له أجر عظيم وهذا الأمر كان في جاهلية العرب أي قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة كان هذا الشيء معروفا عند العرب لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فعل هذا هذا كذب مفترى عليه أنه كان قبل أن يسلم وأد بنتا له إنما بعض الناس فعلوا حتى بعض أصحاب رسول الله كان فيهم رجل معروف بالكرم والحلم لكن حدثت له حادثة ففعل هذا ثم بعد أن أسلم عمل حسنات كثيرة حتى تنغمر تلك المعصية التي فعلها قبل أن يسلم من وأد بنات له هذا الرجل سبب إقدامه على دفن بنات له ثمان أنه كانت أغارت قبيلة من العرب على قبيلته فسبت له بنتا أي استرقت بنتا له ثم حصل صلح بين القبيلتين فهذه البنت كان واحد من تلك القبيلة التي أسرتها مال إليها تعلق بها وهي تعلقت به فخيرت وقيل لها ترجعين إلى أبيك أم تبقين هنا مع هذا الرجل قالت أنا أختار هذا الرجل اختارت على أبيها هذا الرجل مع أن أباها وجيه في قومه وكريم وسخي وحليم ومعروف بالذكر الحسن عند الناس هنا غضب قال كيف تفضل علي هذا الشخص؟ فحلف أنه إن جاءته بنات بعد هذا يدفنهن وهن حيات فدفن بعد ذلك ثمان بنات وهن حيات كلما ولدت له واحدة يدفنها إلى أن كمل عدد ثمان ثم بعد أن أسلم ندم على ما فعل ندامة شديدة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا أفعل أنا وأدت ثمان بنات في الجاهلية أي قبل أن أسلم دفنت ثمان بنات فماذا أفعل قال له أعتق رقابا أي أناسا مملوكين حررهم قال أنا صاحب إبل عندي إبل كثير أما الرقيق ما عندي رقيق فتصدق بنحو مئة إبل حتى يغطي ما سبق له من وأد بناته الثمان والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم تقبيح وأد البنات قال عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا فعل شنيع من أشنع الجرائم الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يرى عورة لمسلم أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس إن رآها فسترها شبه أجره بأجر هذا الإنسان الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تموت بالتراب وفي ذلك أجر عظيم كذلك هذا فيه أجر عظيم الذي يرى عورة على مسلم فيسترها الحلبي في الدين والأدب، طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلبي في الدين والأدب، طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: هنيئاً لمن عرف قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هنيئاً لمن نزههم عما نزههم الله عنه، وعرف أن نبي الله يوسف ما هم بالزنا بامرأة العزيز كما يروي بعض الكذابين القصاصين، وأن نبي الله لوطاً غير صحيح كما افترى عليه اليهود القائلون بأن نبي الله لوطاً سكر فوقع على إحدى ابنتيه بالزنا والعياذ بالله تعالى. فإياك أخي أن تقرأ مطلق كتاب أو كتيب باسم قصص الأنبياء من غير تحقق لما في بعضها من حشو وقصص إسرائيليات مفترات على أنبياء الله تعالى، فإن طلب العلم يكون بتلقيه مشافهة سماعا من أفواه أهل العلم والمعرفة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الوحي من جبريل الأمين، وصحبه الكرام سمعوا الدين من محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا يكتفى بالمطالعة في الكتب، فإن كثيرا منها تكون مملوءة بالحشو والافتراءات، فهذا لا شك فيه خطر كبير. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واحفظ لسانك وجوارحك من الذنوب والآثام. حسام الدين مولانا خليفة شيخ إلى العلياء نادانا، ونهجي المصطفى العطري. سمات الفضل زينته، ودوح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا، ونهجي المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا بنعمته إخوانا وجمعنا على طاعته، ونحمده على ما أولانا، ونرغب إليه في مزيد ألطافه التي شملت أقصانا وأدنانا. والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله، من بالحق أوصانا وأن نشد بعضنا ببعض لنكون كما شبهنا به بنيانا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وزادهم إحسانا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة الإيمانية تفتح لكل موحد بابا عظيما للأخوة في كل أنحاء الأرض. وما أجمله من شعور أن نشعر بأن كل موحد على وجه الأرض هو أخ لنا، له من الحقوق ما لنا، وعليه من الواجبات ما علينا، في أي بقعة كان ومن أي شعب أو على أي لغة كان، ما دام على الإيمان بالله سبحانه وبرسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. فهي فوق أخوة النسب، وهي فوق أخوة القبيلة. وقد وردت نصوص كثيرة في بيان فضل الأخوة في الله والتلاقي عليه والتحابب فيه، وهذه طائفة منها. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فجعل المولى عز وجل الأخوة منحة يهبها الله للمخلصين الصادقين، يمحو بها الأحقاد الجاهلية، ويزيل بها العداوة والبغضاء، فتتوحد القلوب وتتآلف النفوس على المنهج المعتدل الواحد وعقيدة التنزيه الواحدة. وقد بينت النصوص أن من أسباب محبة الله تعالى محبة الإخوة بعضهم لبعض فيه، وحسن عشرتهم ومواساتهم وموالاتهم والتزاور بينهم. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أي في ظل العرش. ويكفي المتحابين والمتآخين في الله شرفا وفضلا أن يكونوا تحت عرش الله يوم يخاف الناس، وتكون الشمس منهم مقدار ميل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري. وقد أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يخبروا بعضهم بهذه المحبة. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل جالس، فقال الرجل: والله يا رسول الله إني لأحب هذا في الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: قم فأخبره تثبت المودة بينكما. فقام إليه فأخبره، فقال: إني أحبك في الله، أو قال: أحبك لله. فقال الرجل: أحبك الذي أحببتني فيه، رواه الإمام أحمد. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتعاهدوا هذه المحبة وينموها عن طرق متعددة، منها الإهداء من غير تكلف، فقال عليه الصلاة والسلام: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء، رواه الإمام مالك. جعلنا الله ممن يتحابون في الله بصدق وإخلاص، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته صلوا عليه وسلموا تسليما. أتم الصلاة وأزكى السلام. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد مصدر الوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد هدى الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد داعي الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. سماع حديث الغروب وترجو سماع.